الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المحاضرة اللي فاتت كما هي عادتنا نحب إن احنا نربط المواضيع ببعضها. كنت اتكلمت عن جمع القرآن في عهد أبي بكر، دي كان مثال للدخول في صلب الموضوع، وقلنا حديث البخاري اللي هو أصل الباب، هو لما كانت موقعة اليمامة وهال عمر هذا الأمر فذهب إلى أبي بكر وقال زيد أرى أن تجمع القرآن إنك شاب عاقل لا نتهمك إلى آخر الحديث. فجمع زيد القرآن، وذكرنا كذلك الشروط اللي وضعها أبو بكر لعمر وزيد وكيف كانت الأدوات المتاحة وكيف كانت المصادر وكيف كانت الطريقة التي جمع بها القرآن من التثبت الذي لم يتوفر لأعتى المستندات في العصر الحديث. كلمنا عن ده كله وبينا أن النجلة التزمت بالشروط حتى على نفسها، وإزاي زي ما كتبش الآية اللي كان يحفظها لكنه كان يفتقدها كتابة، وأيضا أتى عمر بآية الرجم فردت لأنه لم يكن معه أحد، وأتت كذلك حفصة زوج النبي بنت عمر بآية فردها أبوها لما قال لا ندخل في القرآن من تشهد به امرأة بلا إقامة بينة، وحظيت هذه الصحف بإجماع الأمة. الصحف دي كانت يعني إجماع من الصحابة اللي كانوا موجودين لم يشذ أحد، وبينا إزاي إن سطر إداني هذا الأمر، وكذلك الإمام الشاطبي في العقيلة، و ذكرنا الأبيات اللي يحكي فيها الإمام الشاطبي القصة بأكملها. لكن بقي شيء من هذا الجمع قبل أن ندخل في جمع عثمان عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. الأمور دي هي: هل اشتملت صحف أبي بكر على الأحرف السبعة، وكيف تم لها ذلك؟ لأن بعد كده اكتشف أن في بعض العلماء بيقولوا أن عثمان نسخ الأحرف السبعة، وأن صحف أبي بكر ما اشتملتش على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وهذا الكلام طبعا مردود وكلام خطير جدا. ما أقول كده، هل يملك أحد أن يحذف شيء أنزله الله تبارك وتعالى وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز، لا أبو بكر ولا غيره، ولا كان للصحابة الذي بلغ عددهم في ذلك الوقت 15,000، ناهيك عن أصحاب بدر والعشر المبشرين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العتاة اللي هم يعني في العلم، أن يرضوا بذلك. فإن أبا بكر لما تولى وقال إن وجدتم عوجاج فقوموني، قال بعضهم والله نقومك بالسيوف، كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فلا يكن أحد من الصحابة يسمح بذلك، لأن الداء اللي جعل البعض يقول ذلك هو ما سنراه فيما بعد في جامع عثمان. مهم، احنا مطالبين بالجواب عن هذا السؤال قبل أن نطوي صفحة جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مطالبين طيب أنا كده الصوت بيقطع شوية. طيب كده واضح؟ كده الصوت واضح؟ طيب نحاول اكتئب ان شاء الله فستك السماعة في ايدي. الحالة الثانية بقى، بعض الروايات بتذكر بان اول من جمع القرآن هو علي رضي الله عنه، وبعض الروايات الاخرى بتقول بان عمر. ايضا سوف نرد على ذلك. اولا، هل اشتملت صحف ابي بكر على الاحرف السبعة؟ طبعا الاحرف السبعة، وهي مش موضوعنا، ولا ربما لا تأتي في طريقنا، لانها امر كبير جدا محتاج حضرات ومحاضرات، وهو اختص بعلوم القرآن، اختص بعلوم القرآن. لكن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن على اختلاف العلماء، جمع الإمام السيوطي بلغت 35 رأيا أو قولا. الأحرف السبعة نزلت للتيسير، منها حديث أتاني جبريل قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أن تخرج أمتك القرآن على حرف، وكان معه ميكائيل فقال زد فإن أمته لا تطيق، قال أسأل رب التخفيف، قال فقرأه على حرفين، قال ميكائيل زد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل رب التخفيف، فقال أقرأه على ثلاث، ثم زال جبريل بينه وبين ربه حتى قال قرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف. هذا الحديث الذي هو أصل الباب مع تعدد مصادره وتشعبها حتى بلغت حد التواتر، حتى وقف عثمان يوما حينما أراد أن يجمع القرآن فقال أنشدكم بالله، وجمع الصحابة في مسجد رسول الله، قال رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا قاف، قال فقاموا فملأوا مسجد رسول الله فما كاد يحصون لاستماع الحديث. فالأحرف السبعة نزلت للتخفيف والتيسير على الأمة، لأن لما تسلم في بعض الحديث يقول فإني أرسلت لأمة فيها الرجل الأمي والشيخ الكبير وفيها وفيها، فكانت يعني نزول الأحرف كان الأهم أسبابها هي التيسير على الأمة. قال ابن الجزري أن ربنا أنزله متابعة معونة، معونا أي تيسيرا على الأمة. فالأحرف السبعة نزلت كذلك، قال هي لغات، هي لهجات، مثلا ننشرها ونشذها، لا يعبدون لا تعبدون، سارعوا وسارعوا، نقصان والزيادة، تقديم والتأخير، قتلوا وقتلوا، وما غير ذلك. أو أنها لهجات لغة تميم ولغة قريش ولغة كذا وكذا وكذا. الشاهد بأن باقيات الصحف هكذا ما كان ينبغي لأحد أن يزيلها أو يحذفها. فالأحرف السبعة دي اللي هي موجودة اللي نزل بها القرآن، البعض قال بأن بقي حرف ورفعت لأن كان لها سبب تخفيف والتيسير، فلما كمل الدين وانتشر الإسلام وتعلم الناس لحاجة بها فرفعها الصحابة بخاصة عثمان. ويلتبس عليهم ذلك قول أن عثمان جمع الناس على حرف، هذا سنتعرض له، سنتعرض لهذه الشبهة التي لم يفهمها البعض. ما معنى أن عثمان جمع الناس على حرف؟ سنتعرض لذلك في جمع عثمان رضي الله عنه. المهم أن الأحرف السبعة بقيت محفوظة بحفظ الله لأن القرآن نزل بها وبقيت في كتاب الله، ونزل رسم المصحف يحتمل هذه الأحرف، فكان من خصائصه أنه يحتمل ذلك، فمنه ما هو تحقيقي ومنه ما هو تقديري أي احتمالي. فمثلا نحو ملك ومالك، قراءة ملك مما احتمله الرسم تحقيقا، كما كتبت ملك الناس، وقراءة الألف مما احتمله الرسم تقديرا، كما كتبت مالك الملك، يعني هي مالك يوم الدين، كتبت هكذا. فكانت قراءة مالك تحقيقا، احتملها الرسم تحقيقا، يعني هو ده اللي مكتوب وهي دي القراءة اللي تقرأ هكذا. أما مالك فاحتمله الرسم تقديرا على، يعني على تقدير ألف، فتكون الألف حذفت اختصارا. كذلك كما قلت ننشزها وننشرها، لا يعبدون لا تعبدون، فكانت من خصائص الرسم أنه ليس هناك نقص ولا شك ولا ضبط، فكانت تحتمل ذلك كلمة وكلمات، بل هذا من الإعجاز في الرسم. فتتعجب كيف لهؤلاء الصحابة الذي كانت في أمة أغلبها أمية أن يكتب القرآن هكذا على هذه الطريقة المبدعة، فتكتب كلمة بالتاء المفتوحة لتحتمل كلمات فتوضع قبلها ألف واحد صغير، وهو ده اللي بنسميه ضبط مش رسم. هيكل الكلمات الأساسية موجود كما قلت. أصلواتك أصلاتك أصلواتك، إن صلواتك سكن لهم، إن صلواتك سكن لهم، إن صلاتك سكن له. كذلك رسم لام واو ته كاف، وتيجي على قراءة الإفراد وتوضع على الواو واحد صغير، فتحتمل صلاتك العمل على المبدل على الألف وليس على الواو. وننظر في قراءة الجمع، إن صلواتك أو أصلواتك كما جاءت في التوبة أو في هود، ونيجي نبص نلاقي الواحد الصغير ده جه بعد الواو، تحرك بدل ما كان فوق الواو جه بعد الواو فصارت أصلواتك. لكن لو كتبت بالرسم الإملائي أصلاتك لفاتت قراءة الجمع، ولو كتبت أصلواتك هكذا بالألف والواو لفاتت قراءة الإفراد، ولكن تكتب هكذا فيكون هذه الألف الصغيرة ضبط، وهذا الضبط هو الذي دخل على الرسم. نفرق بين الضبط وبين الرسم والشكل. فهكذا كلمة وصلواتك وفتثبتوا لنبوئنهم، إذا نظرت وجدت كل هذا مما احتمله الرسم. والصحابة كتبوا هذا الأمر هكذا بوحي من جبريل عليه السلام أملاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يشرف عليه لصحابة رسول الله. فلما كانت الصحف عند النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها زيت، كتب الخط كما هو، فبقيت الأحرف السبعة. لذلك نقول لماذا اشترط أبو بكر الشهادة والكتابة، فمن جاءكم بشيء يشهد أنه كتب بين يدي رسول الله للمحافظة على الأحرف السبعة، وإلا فزيد كان يحفظ الآية وكان ممكن يكتبها، لكنه كان يريد أن يستأنف الخط، عايز يتثبت مكتوبة إزاي، عايز يعرف هي مكتوبة إزاي، لأنه بينقل الخط كما هو، وإلا هو كان حافظ وكان بيعرف يكتب. بالعكس كان من كتاب الوحي القلائل، وكان ممن يعرفون القراءة والكتابة، فكان ممكن يكتب من غير ما ينظر في أي شيء، يكتب المصحف كله يكتبه، كان عنده إمكانيات دي. وكما قلنا أنه كان ذو عبقرية، رجل تعلم لغة في 15 يوم، إحنا بنقعد 15 سنة عشان نتعلم لغة ويريد ننطقها صح، فبنبقى ضعاف حتى فيها. لكن شوف صحابي جليل بالإمكانيات دي، لكنه التزم زي ما قلت بإيه، هذا الأمر. طيب بقيت مسألة، وهي طيب إذا كان هذا هو شأن لا يعبدون ولا تعبدون، طيب فكيف كانت سارعوا وسارعوا تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، هذه برضو مهمة جدا. إذا كنت قدرت تقول بأن ده احتمل الخط، مما هو تقدير ومما هو احتمال، ملك ومالك، مثلا تشكيل، وما كان لبين أي يغل ويغل وغير ذلك، فكيف بسارعه بزيادة واو، وكيف بتجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، هذا مما لا يحتمله الخط. مثل هذا كتبت إحدى القراءتين في الأصل والأخرى إما فوقها أو تحتها أو في هامشه أو بغير ذلك، مما يشار إلى أن الكلمة لها رسمين ولها حرفين، أي نزلت هكذا ونزلت هكذا، فكان ذلك مكتوب ومحفوظ، فما احتمله الخط بقي كما هو، وما لم يحتمله الخط كتب مرتين، مرة في الصلب والزيادة فوقها أو أمامها في الهامش، مما يشير إلى أن هذا كتب مرتين. وهكذا بقيت الأحرف السبعة محفوظة في صحف أبي بكر حتى جاء عثمان وجمع القرآن وفرقها في المصاحف، هو ده اللي يتعرض له. يبقى لما عثمان فرق هذه الأحرف في المصاحف، هل جمع الناس على حرف واحد؟ وأين بقيت الأحرف؟ نقول بقيت كذلك، لكن جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد. أقولها على عجل وسنفصلها حينما نأتي في جمع عثمان. يعني تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، كانت في صحف أبي بكر الحرفين موجودون، فكانت الصحف، وكان الاختلاف من هنا، جمع الناس على حرف واحد ازاي؟ لما فرق الأحرف في المصاحف ونسخها، فكان بيكتب في أحد المصاحف تجري تحتها الأنهار قراءة الجمهور، وتجري من تحتها الأنهار قراءة المكي، وده يعني المصحف اللي موجود في المصحف المكي، ودي موضع التوبة. يبقى ما معنى جمع الناس على حرف واحد؟ الناس في القطر الواحد، لما جمع المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، أرسل إلى أهل مكة عبد الله بن السائب ومعه المصحف الذي فيه تجري من تحتها الأنهار، وبعته وكان موجود وكان يقرئ الناس. فمن كان مصحفه فيه كان قبل ما يروح كان عندنا فريقين، فريق في المصحف بتاعه تجري تحتها الأنهار وفريق آخر تجري من تحتها الأنهار. فجاء الرجل إليهم إني رسول إليكم من أمير المؤمنين لأقرئكم القرآن فاضبطوا مصاحفكم على ما سأقرئكم به. واجتمع الناس وكان يقرأ والناس تنظر في مصاحفها أو في محفوظاتها وهو يقرأ. هذا الذي جاء إليهم من أمير المؤمنين فكان يقرأ تجري من تحتها الأنهار فينظر الناس في مصاحفه، فمن كان مصحفه فيه تجري من تحتها الأنهار ثبت على ذلك، ومن كان مصحفه تجري تحتها الأنهار زاد منه. فكان هناك قبل أن يأتي هذا خلاف، تجري تحتها تجري من تحتها. فلما جاء الرسول وقرأ تجري من تحتها في المصحف المكي لأهل مكة اجتمعوا على قراءة واحدة. فهذا معنى أنه جمع الناس على حرف واحد، مش كل الناس، الناس في القطر الواحد. طيب مصحف المدينة وبقية المصاحف تجري تحتها الأنهار، يبقى دول حرفين موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين، ولكن فرق عثمان ما كان مجموعا كله في مصحف أبي بكر فرقه في المصاحف، فبقيت الأحرف كما هي، ولكن بدلا من أن تكون كلها مجتمعة في صحف أبي بكر تفرقت في الأمصار. ولذلك تجد مثلا المغرب العربي يقرؤون بوارش، وبقية الأمصار تقرأ بحافظ، مثلا أهل السودان يقرأوا بالدوري، وكان بعد سعيد مصر يقرأ بوارش، وهكذا. يبقى إذن إيه اللي حصل؟ وكان في مصر قبل يعني أن تشتهر قراءة حفص ويدخلها يعني في زمن الخلافة العثمانية أنها كانت قراءة الخليفة أو قراءة الخلافة، كان مشهور في مصر عندنا الدوري أو أبي عمرو، وجميع المشايخ القديمة كانت بتألف أبي عمرو لأنه كانت قراءة القطر. إذن إيه اللي حصل؟ الأحرف بقيت بقى، ما فيش شبهة إن الأحرف لا ده الأحرف بقيت ولكن فرقت في المصاحف. هذا معنى قول عثمان وسنأتي إليه مرة أخرى. لذلك أجمع أهل العلم ممن يثق بهم من أهل الفن أن صحف أبي بكر اشتملت على الأحرف السبعة كما ذكر. وقد قال الإمام الداني في الأرجوزة المنبهة، وهي أرجوزة في أصول الدين وفي الرواة وأصول القراءات وعقود الديانات وغيرها، وهي بلغت يعني 1308 بيتا حكى فيها كل شيء، فكان مما قال في قصة القرآن وما حدث في موقعة اليمامة، قال: واستشهد القراء الأكابر يومئذ هناك والمشاهير، ووصل الأمر إلى الصديق فحمد الله على التوفيق وقال: عند ذاك الفاروق مقالة أيدها التوفيق، إني أرى القتل قد استحر بحمير القرآن واستمر، وربما قد دار مثل ذاك عليهم فعدموا آنذاك، فاستدرك الأمر وما قد كان واعمل على أن تجمع القرآن. ورجع الصديق غير مرة فجرح الله لذاك صدره، فقال لابن ثابت: ذاك إني لهذا الأمر قد أراك، قد كنت في الغداة والعشي تكتب وحي الله للنبي، فأنت عندنا من السباق، فاجمع كتاب الله في الأوراق. ففعل الذي به قد أمره معتمدا على الذي قد ذكره، فجمع القرآن في الصحائف ولم يميز أحرف التخلف، هو ده الشاهد. بل رسم السبع من اللغات وكل ما صح من القراءات، هو ده الشاهد من البيت. يبقى عمل ايه زيد كما شاهد بذلك الداني في الأرجوزة؟ قال: وجمع القرآن في الصحائف ولم يميز أحرف التخلف، أحرف الخلاف والأحرف السبع لم يميزها، ما كتبش حرف واحد بل أبقى عليها كما هي. لم يميزها إزاي؟ خصائص الرسم احتملت كل ده، ما ميزت حرف عن حرف، ابقى على الرسم كما هو، والرسم احتمل كل هذه الاحرف، فالرسم السبع من اللغات وكل ما صح من القراءات. اللغات السبعة لأن الأحرف كانت كلها موجودة في صحف أبي بكر الصديق، فلا مجال للطعن على هذا الأمر. وتبع على ذلك الشاطبي رحمه الله في العقيلة فقال: أجمعوا جمعه في الصحر واعتمدوا، زيد بن ثابت العدل الرضا نظرة أقام بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. بإذن النصح والجد والحزم الذي بهر. فعلا أنا أقول لكم يعني لما تيجي تبص إزاي الأمة الأمية دي تكتب القرآن بهذا الإعجاز بما يحتمل كل هذه القراءات. بإذن لابد أن هذا وحي من السماء، ما يستطيع أحد أن يكتب من أناء الليل، تيجي على أناء الليل يحط ياء كده اللي يسموها ياء بطة الممدوده دي، ويحط الالف تحت منها، الهمزه تحت منها، علشان يكون العمل على الهمزه اناء الليل. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم لتوافق وقف حمزه وهشام اناء اناء اناء اناء المرسوم، لتوافق سبعه الرسم، توافق او توافق خمسه الرسم او ثلاثه الرسم يعني من اناء الليل، يعني فيها لخلف 27 واد وفيها لخلف 18 واد. اناء دي يعني في تسعه اوجه حال الوقف على لوحدها كده، لان عشان تجيب الاوجه الرسم او اناء فلا بد ان ترسم هكذا، وده حرف من الاحرف الوقف على الهم وغير ذلك. فده امر الذي بهر فعلا، كان شيء مبهر ان انت لما تنظر في هذا الرسم كده. وقال ابن الجزري في منجل المقرئين: والحق ما تحرر من كلام الامام محمد بن جرير الطبري وابي عمر بن عبد البر وابي عباس المهدوي ومكي وابي القاسم وابن تيميه وغيرهم، ان المصاحف التي كتبت في زمن ابي بكر الصديق كانت محتويه على الاحرف السبعه. وقال العلامة الضباع في سمير الطالبين: فإن قيل كان زيد جامعا للقرآن فما وجد تتبوع المذكور، أي مناظرة الكتابة للحفظ، فهو كان حافظ. بيقول سؤال العلامة الضباع: إيه وجه إن زيد يناظر الكتابة للحفظ، ما هو كان حافظ وكان جامع للقرآن وكان يعني مثبت جدا؟ الجواب أنه كان يستكمل وجوه قراءات المعبر عنها في الحديث الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، حتى قال ومقتضى كلام الداني في منبهة والشاطبي في العقيلة وكثير من شراحها وابن الجدل في منجده، حاجات اللي احنا استشهدنا بها دي كلها وغيرهم، أن الصحف المذكورة كتبت مشتملة على الأحرف السبعة. يبقى دي لابد أن احنا نعرفها، ان من كلام يعني الباقيه الجزئيه اللي باقيه ان هل اشتملت صحف ابي بكر على الاحرف السبعه؟ نقول نعم اشتملت على الاحرف السبعه، لان الطعن على ذلك يكون طعن على القراءه. طيب باقي بقى السؤال الثاني، بعض الروايات اللي هي من اول من جمع القران طبعا ابو بكر الصديق بيجمع الامه وكل اللي قلناه ده كله، لكن في بعض الروايات قال لربما كنا ضربنا عنها صفح، ولكن احنا عادنا ان احنا كل حاجة كل شبهة بتطرق لينا لابد ان احنا نقف امامها وننظر فيها ونبين الصواب في المسألة حتى لا يبقى شيء في الذهن من الشبهات، وحتى يعني نحن كأهل القرآن او كمتصدرين ومعنيين بالدفاع عن دفع المطاعن على القرآن الكريم ألا نغمض أعيننا عن مثل هذا، بل لابد أن نقف ونرد كل هذه الشبهات. فالآراء دي ضعيفة، إلا أننا كما قلنا معنيون بالتعرض لذلك كل في معرض بحثنا حتى لا تبقى شبهة، حتى ولو ضعيفة لما تعرض لها ونناقشها. من هذه الروايات بقى هي غالبا من الشيعة روي أن عليا لما أراه النبي صلى الله عليه وسلم خلف فراشي في الصحف القراطيس وغيرها وطلب إليه جمعه انطلق فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيتي وقال لا أرتدي حتى أجمعه. يعني لم الحاجات دي كلها وخدها عنده في البيت. وقال طبعا أنا أسمع بقى من الشيعة حاجات من دي كتير قوي. وهذا الحديث هو مروي عن الشيعة وفيها أن كان الرجل لا يأتي فيخرج إليه بغير الرداء لأن الرداء اللي كان عنده كان جمع فيه الصحف والحاجات دي فكان قاعد كده من غير إيه شيء يعني. أنا في رواية أول شيء مصدرها الشيعة. ثاني حاجة مفاجأة أن عليا جمع القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار لما فتحها أبو بكر تكملة الرواية بقى خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوسب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه وغير ذلك من الأباطيل التي لا تسمن ولا تغني من جوع وقيل أن عمر دبر لقتل علي وغير ذلك. طبعا يرد عليا بما سبق فيما ذكره أبو داود أن علي النفس شهد بأن أبا بكر هو أول من جمع القرآن وأن أعظم الناس أجرا في المصاحف هو أبو بكر. ده علي أول الناس جمعت المصاحف هو أبو بكر الصديق أجر. وقال لو كنت الولد فعلت مثل ذلك. لكن إذن لماذا لم يبايع علي؟ يقول علي تأخر في بيعة أبي بكر لما بايعه الناس فقيل له إن علي كره بيعتك ولم يحضر فأرسل إليه أبو بكر وقال يا علي أكرهت بيعتي أم ماذا؟ فقال رأيت كتاب الله يزاد فيه حدثت نفسي أن لا ألبس رداءي إلا لصلاة حتى أجمعه. قال له أبو بكر فإنك نعم ما رأيت. هذه رواية نقلها السيوطي عن ابن الغرس من حديث محمد بن سيرين عن عكرمة وهذا الحديث ضعيف. طيب على فرض صحته أن هذا الجمع قد يكون مقصود به الحفظ. احنا قلنا في الأول الجمع ده يطلق على معنيين الحفظ والكتابة. لربما أن علي لم يكن أتم حفظه مثلا أو لربما كان تحتاج أن هو يثبته فجلس في البيت يراجعه وما إلى ذلك. أو لربما أن علي نعم جمعه ولكن جمع اجتهادات فردية بيكتبه بنفسه. ما فيش شهود ما فيش نظر فيما في بيت النبي من الرسم المفروض يتكتب بيه. الضوابط من حفظ والشهادة والكتابة اللي توفرت في صحة أبي بكر لم تكن موجودة في الصحيفة التي كتبها علي خصوصا أن بعض الصحابة وكثير منهم كان لهم مصاحف. فهن نستطيع أن احنا نقول أن كل الصحابة دي اللي كانت موجودة جمعت القرآن قبل زيد ما كانت بتكتب في بيتها وكان عندها في بيتها المصاحف بالعادة الخاصة بيها اللي بتقرأ فيها. ولكن هذا لا يطلق عليه جمع لأن لم يكن عليه اتفاق الأمة ولم تخرج هذه المصاحف إلى الأمة. ثم بعد ذلك أين هذه المصاحف التي كتبها؟ أين هذه المصاحف التي كانت معه؟ فإذن على فرض إن هو فعلا علي رضي الله عنه كاتب القرآن إلا هذه اجتهادات فردية هذا لا يمنع أن يكون لدى بعض الصحابة مصاحف ولكن هي كاملة بها نقص فيها صور مش موجودة فيها حاجات مش موجودة احنا ما يصل لنا النظر فيها او تتبعها. ولكن ايه هذه مصاحف خاصة فيهم هم مصاحف خاصة الصحابة لم تكن معنية بها الامة ولم يفتش عليها رواية ثالثة أن من حديث ابن أبي داود أيضا تاريخ الحسن أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان قتل يوم اليمامة قال إن لله وأمر بجمع القرآن، فكان أول من جمع في الصحف. إلا أن إسناد الكتاب من خطأ، وأغلب الظن أنها محمولة على رواية البخاري، يعني عمر فعلا صاحب الفكرة وسأل عن آية فقيل قتل يوم اليمامة فأفزعه ذلك وذهب إلى أبي بكر وقال أن تجمع القرآن. فممكن نحمل رواية عمر دي بأنه أول واحد جمع القرآن، لا أول واحد صاحب الفكرة، ولكن شرع ونفذ أبو بكر تلك الفكرة، فتجمع هذا الحديث ويحمل على حديث البخاري بأن عمر نعم سأل عن آية يوم اليمامة أو ذلك، فذهب إلى أبي بكر وقال له أن تجمع القرآن فجمعه في صحف واحد. دي الأحاديث اللي ربما وردت حديث كما نرى أنها حديث إما ضعيفة وإما أنها حديث محمولة على هنقف. طيب ماشي، الله المستعان. هنقفل هنقف عند هذا الحد ان شاء الله على الإقامة، على ان نستكمل ان شاء الله بعد الصلاة. كده نبقى انتهينا من جامع أبي بكر وحاجات الشروط اللي توفرت لي، الشبهات اللي كانت بتحوم حواليه، الأسئلة اللي ممكن تكون مثل هل احتمال لاحظ السبعة وغير ذلك، ودي الحمد لله احنا يعني كتبناه وذكرناه وخلصنا فيها. يبقى ان شاء الله بإذن الله لما نطلع من الصلاة هنبدأ نتكلم بقى عن جامع القرآن في عهد عثمان ودواعيه والمنهج اللي اتبعه، وكان ايه الأسباب اللي جعلت عثمان يجمع القرآن مع انه كان مجموع في عهد أبي بكر. إذا لابد أن هناك شيء جد، شيء طرأ حديث لم يكن موجود على عهد أبي بكر، ده اللي احنا إن شاء الله بإذن الله نعرفه بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف كده واضح يا جماعة. كتب لي ان الصوت مش واضح، انا مش عارف الصراحة. الله المستعان. انا بحاول ان انا ليه اضبط السماعة، لو في اي حاجة ندعوني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند جامع عثمان رضي الله عنه. إيه الدواعي أو الأسباب اللي أدت إلى هذا الجامع؟ نعرفين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل عالم يجمع في عهده لما كانت غزة اليمامة وقتل كثير من القراء تحرر يوم القتل، كان هذا داعي مهم جدا لأن يجمع أبو بكر القرآن، وظل الأمر على ما هو عليه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا كانت عنده الصحف فلما مات كانت عنده حفظها، وبقي الأمر على ذلك. لكن لما اتسعت الفتوحات في زمن عثمان رضي الله عنه، استبحر العرمان وزحف العمران في البلاد، استفرق المسلمون في الأمصار والأقطار، فتحت البلاد وأقبل الناس على القرآن ينهلون من بحره، وطال عهد الناس بالرسول والوحي، بعد شوية طبعا، فكان كل أهل إقليم يقرأوا بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، يقرأوا بقراءة الصحابة اللي كان عندهم اللي هو كان علمهم. فأهل الشام مثلا كان يقرأون بقراءة أبي، وأهل الكوفة يقرأون بقراءة ابن مسعود، وغيرهم يقرؤون بقراءة أبو موسى الأشعري وغير ذلك. فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجود قراءة. هو بطريق فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن، أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف. يعني كان في شيء من الخلاف زي اللي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود فوضح الأمر. منها من من أسباب الحديث اللي جات للزوج. أنا سمع الحديث اللي كان في البخاري كذلك اللي هو كان بين عمر وهشام بن حكيم. يقول عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ من سورة الفرقان حروف غير التي أقرأنيها رسول الله، فكدت أعجل عليه. يعني الوين هو كان في الصلاة، فكدت أعجل عليه أطلعه من الصلاة. عمر شديد في الحق، قال: فانتظرت حتى سلم فلبسته من ردائه، مسكه من ورا كده من الإسطان بتاعه. قال: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأنيها رسول الله. قال: كذب، ولعل الحروف التي فيها مثلا لم يقصره ولم يقتره، الأحرف الثلاثة اللي فيها الثلاثة القراءات يقتره يقتره ويقتره، فكان هذا الخلاف ذهب إلى رسول الله. قال: كذبت، ما هكذا أقرأنيها رسول الله. والحديث ده شفت منه كتير، الصحابة كانوا يأخذون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن القراءات كانت لها أصل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم بهذه القراءات التي نزلت وبالأحرف التي نزلت، بدليل أن عمر كان بيقرأ بحرف وهشام كان بيقرأ بحرف أو بقرأة وإقراءة. حتى ذهبت إلى رسول الله فقلت: سمعت هذا يقرأ بحروف غير التي أقرأتنيها يا رسول الله. قال: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، قال: هكذا نزلت. فنظر عمر كأنه كتاب الشك، فضرب على صدره فقال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر، قال: هكذا نزلت، علمهم ان هي نزلت كده ونزلت كده. قال: ان هذا القرآن نزل على سبع احرف كلها شائفين كده. هذا الخلاف اللي حدث وجعل الصحابة يختلفوا شيء زي حدث مع الامثال المختلفة دي، فكان كل يقرأ بحرف. ولما كان هم لسه ما كانوش يعرفوا، بعد كده عمر ما انكرش بقى، خلاص ما عرف النبي علمه فما باش ينكر، ولا كذلك هشام، فعرفوا ان القرآن نزل بأحرف كثيرة كلها صحيحة مقروء بها. هذا الخلاف كان على أشده لأن البعد كان بعيد، إذا كان هؤلاء يختلفون هكذا. وده اللي حدث في دار الخلاف في عهد عثمان، كان يقرأ الرجل ويقرأ الطلاب، ويقرأ الرجل ويعلم الغلمان، ويقرأ الرجل ويعلم قراءة الرجل. يعني ده بيعلم مثلا بقراءة عمر، وده بيعلم بقراءة زيد، ده بيعلم بقراءة ابن مسعود، اللي هي القراءات اللي كانت بعد كده الأحرف دي. فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع الخلاف وبلغ عثمان فقال: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. وصدق عثمان رضي الله عنه، وحدث ما كانت تخشاه الأمة. يقول: إذا كنتم أنتم هنا في دار الخلافة مع بعضنا بنختلف، فلما للناس البعيد أخبرهم إيه؟ حتى جاءه الخبر اليقين، فكان هؤلاء إذا جمعتهم المجامع والتجمعات والتقوا في معسكرات الجهاد وجهاد الأعداء يختلفون وينكر بعضهم على بعض حتى كادت تكون فتنة للأمة، يختلفون فيها اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذلك أن هؤلاء كانوا لا يعلمون كثيرا على القراءات ولا الأحرف السبعة، يعرفوا أن القرآن نزل بأحرف السبعة، ولا أن ممكن في قراءات كثيرة كلها صحيحة، كان كل واحد متمسك باللي هو قرأ بيه. أنا تعلمتها كده، هي كده، أنت بتقرأ غلط، أنت بتقرأ غلط، وهكذا. علشان كده في العصر الحديث بعض العلماء أنكر قراءة القراءات في المحافل عند بعض الجهلاء وعند بعض ما لا يفعلون ذلك. قالوا: فكرهوا أن تقرأ قراءة الكسائي أو قراءة حمزة الزراط مثلا او اثنه وساعه وكده مثل هذه اللهجات. قال كره ان يقرأ ذلك في المحافل والتجمعات حتى لا يستخف العوام في القراءات لانهم جهلاء. ولكن لا يترك العلم لجهل الجهلاء، لكن في مجالس علم، في دوار تعلم القراءات، في معاهد بتعلم القراءات، في شيوخ بتقرأ القراءات، فيبقى العلم باقي لكن مش على العوام حتى لا يستخفوا مثل هذا. الجمع في المحافل والجمع بالحرف والجمع والتميل والتطريب وما إلى ذلك، هذا يعني أمر يعني يكون فيه بعض الكراهة. كانت الفترة مش طويلة قوي عشان يتعلموا كل الكلام ده، فكان العلم لسه ما انتشرش قليل. وده كان الداعي اللي جعل ابن مجاهد بعد كده يجمع السبعة لما كثرت وتشعبت الأحرف. فكانوا يلتزمون بالقراءة التي أقرأهم بها الصحابة. ثم بدأت بوادر هذا الخلاف تبرز في عام 25 من الهجرة، في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان رضي الله عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في المدينة، وأبو بكر قعد سنتين بشوية، هذه 15، وعمر يعني قعد 8 أو 10، يعني تقريبا كده في السنة الثانية أو الثالثة من خلافة عثمان. وكان حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغازي مع أهل الشام وأهل العراق في أذربيجان، ورأى ذلك الخلاف أبدعه. وفي هذا يروي البخاري في صحيحه بسند عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قادم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفص أن أرسلي إلينا بالصحف فننتقى في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت إلي حفصة، أرسلت بها إلى عثمان، فأمر زيد وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوها في المصاحف. فقال عثمان للرهط القرشيين: ثلاثة، إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانه. ففعلوا ذلك ونسخوا الصحف في المصاحف، ورد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بانتواها من القرآن في صحيفة أو صحف أن يحرق كما سنرى بعد ذلك. كل حديث رواية البخاري في كتاب فضائل الأعمال. وفي رواية ابن أبي داود أن حذيفة ركب إلى عثمان وجاء مفزعا إلى المدينة ولم يدخل بيته حتى أتى عثمان رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أدنى قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. صحابة، ده كان أمين سر رسول الله رضي الله عنه، وكان همهم الدعوة، ترك كل شيء وركض في ساعتها. كان عندهم بعد نظر وبصيرة وأفق واسع جدا، عرف أن هذا الأمر أمر خطير لا يستدعي التأخير ولو لحظة. ترك كل شيء وركب وجاء إلى عثمان، لم يدخل بيت، أتى إلى عثمان. قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا بالكتاب اختلاف اليهود والنصارى. نسخر الله عز وجل لهذا الكتاب ما شاء، وإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. سخر له في البداية عمر، فكان صاحب الفكرة، وجادل مع أبي بكر حتى أقنعه. ثم سخر الله حذيفة. عثمان كانت المعلومات عنده، وكانت الفكرة حاضرة، وكانت يعني الأمر كان محتاج بس إيه، يعني شيء يهيج عليه الأمر. فلما جاء حذيفة ما تأخرش لحظة، أخرش لحظة. فصادف ذلك رأي عثمان. رأي حذيفة ده صادف رأي عثمان اللي أرى قبل كده لما قال المعلم القرآن أنتم عندي تختلفون، فما نأى عني من الأمطار أشد اختلافا. وقد صادق رضي الله عنه، جاءه حذيفة بمؤكد نظرته، فلما رأى ذلك وتحقق ظني فشارع عثمان رضي الله عنه الصحابة فقال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول أن قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا. قال الصحابة فما ترى؟ قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قال الصحابة نعم ما رأيت. وهي دي اللي جمع فيها الناس في مسجد رسول الله. فقال أنشدكم بالله أن أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انزل القرآن سبعة أحرف إلا قام، فقاموا جميعا حتى لا كاد يحصل. هو ده اللي كان التصويت على هذا الأمر، وكانت الشورى وكان استشارة صحابة رسول الله الأجلاء من أشياخ بدر ومن صحابة رسول الله الأكابر الذين كانوا معه في المدينة مستشارين مثل هذه الأمور. فأرسل إلى حفص أن أرسل إلينا المصاحف كما سبق ونردها إليك. طيب برضو الداني تكلم في الحتة دي في المنبهة، والحقيقة هذا الأمر يعني مش مطلوب حفظه علشان يعني محدش يظن ان احنا نكلفكم بحفظ العقيلة او المنبهة بتاعت الداني، لا، انما هي يعني بعض الشعر الرقيق اللطيف اللي هو يعني محبب للنفس، وفي نفس الوقت هو توثيق من امام كبير مثل الداني المحقق الحافظ الذي تدور عليه أسانيد القراء. فبيقول وكده بعد ما قال بقى جمع أبو بكر، قال في جمع عثمان إيه؟ فولي الناس الربع عثمان وبايع الكل له ودان، فحضهم معا على الجهاد، فانبعث القوم في المعادي وقصد مصححين النية نحو أذربيجان وأرمينية. لما راح أذربيجان وأرمينية فاجتمع الشامي والعراقي لذلك الغزو على وفاقي، كانوا متفقين كلهم على جهاد الأعداء، فسمع البعض قراءة البعض فقبلوا قراءة بالنقد. يعني ده نقد قراءة ده وده نقد قراءة ده لأني ما يعرفوش قراءات، فاختلفوا في أحرف التلاوة حتى بدت بينهم العداوة. فوصل الأمر إلى عثمان أخبره حذيفة بالشام وما جرى بينهم هناك وما رأى من أمرهم في ذاك، فقال هذا الأمر فادركه فهو معضل فلا تتركه. حذيفة نصح عثمان رضي الله عنه قال ادرك الأمة قبل أن يختلف اختلاف يهود النصارى. فجمع الإمام ومن في الدار من المهاجرين والأنصار، ده اللي قلت عليه، مش شاخد المهاجرين والأنصار، مش شاخد بدر والناس الصحابة الكبار، جمعهم في مسجد رسول الله دار الخلافة أنذاك، وبدأ يستشيرهم في الأمر. وقال قد رأيت أمرا فيه مصلحة وهو ما أحكيه، رأيت أن أجمع هذه الصحف في مصحف بصورة لا تختلف، ادخله ما بين دفتين، فصوب الكل لذي النورين ما قاله وما رأى من ذاك ولم يكن مخالفا هناك. كلهم أجمعوا على أمر عثمان، يعني عثمان ما عملش شيء من عنديات نفسه ولا اجتهد من نفسه، وإنما استشار الصحابة وأجمعوا على أن فعلا هذا الأمر. وأيضا صار الشاطبي على الداني وهو على خطأه في كل شيء من التيسير حتى العقيلة. قال وعند حفص كانت بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمرة، وكان في بعض مغزهم ومشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبرة، فجاء عثمان مزعورا فقال له أخاف أن يختلط فأدرك البشرة، استحضر الصحف الأولى التي جمعت أخص زيدا ومن قريش نفرة على أساس يجمعوا القرآن. فقال صاحب مولد الظمآن وبعد جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون بعدها اضطراب، وكان فيما قد رأى صواب. فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة. يقول الإمام جرد المصحف من النقد والشك، يعني هو وكان هو كذلك، وبقيت الأحرف السبعة موجودة حتى لا يكون هناك اضطراب ولا اختلاف. ثم قال وكان فيما قد رأى ثوابا فعلا ثوابه الصحابة وكل الناس اللي كانت موجودة ثوبته على هذا الأمر. قال الشيخ الزرقاني في منال العرفان: لكل هذه الأسباب والأحداث رأى عثمان بثاقب رأيه وصدق نظري أن يتدارك الخرق قبل أن يتسع على الراقع، أن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء، فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر منهم فأجال الرأي بينهم وبينه في علاج هذه الفتنة، ووضع حد لذلك الاختلاف وحسم مادة هذا النزاع، فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف ترسل منها إلى الأمصار، وأن يؤمر الناس بإحراق كل ما عداه وألا يعتمدوا سواه، فبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر. طيب، إيه الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر؟ إزاي الأحرف السبعة بقيت في المصاحف في زمن عثمان مع أنه كلنا بنقول أن عثمان جمع الناس على حرف واحد، وده اللي قلته وإن شاء الله ده اللي هنبدأ بيه في حضرتنا المرة الجاية، لأن دي شبهة لابد أن تعالج. شبهة، ولما أقول شبهة مش أمر حدث مسلم به، لا، شبهة عند البعض. الشبهة ديت يعني شيء التبس عليه، التباس على غير الحقيقة، لكن لما نيجي الحقيقة هنلاقي ان مفيش شبهة ولا فيش التباس ولا فيش اي حاجة، وان ده زي ما في القرآن كده عمل الامام ابن قتيبة موهم التناقض والاختلاف، موهم التناقض والاختلاف. الصوت مش واضح، الصوت كده واضح. يعني موهم التناقض والاختلاف في القرآن، يعني كأن القرآن فيه اختلاف وهو ده وهم يتوهمه صاحبه. ان بإذن الأخت زي ما انت بعت تقول الصوت مش واضح، هم يقولوا الصوت واضح، فلعلها المشكلة عندها هي مش عندنا. طيب، مثلا هناك شبه تقول في ذهن الإنسان، يجي واحد مثلا يقول قال الله في سورة الأعراف مثلا إن الله لا يأمر بالفحشاء، ويجي في سورة الإسراء يقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وهل الفسق إلا أم الفحشاء؟ لا، هذا تناقض بين الآيات، إن الله لا يأمر بالفحشاء وأمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذا سماه موهم التناقض والاختلاف، يعني وهم يتوهمه المرء الأول وهلة أن هناك تناقض واختلاف في نصوص القرآن، لكن لما يتأمل النصوص وينظر إلى أسباب النزول أو لغة العرب والتقدير والحس وغير ذلك، يجد بأن لا هنالك تناقض أبدا. فأمرنا مترفيها على تقدير محذوف بالصلاح ففسقوا فيها فحق عليها القول، يعني أمرناهم بالصلاح فخالفوا أمرنا ففسقوا. لما نفهم إن معنى النص القرآني كده ونحط النصين جنب بعض، إن الله لا يأمر الفحشاء، أمرنا مترفيها بالصلاح فخالفوا أمرنا ففسقوا، يزول هذا التوهم، هذا التوهم اللي كان موجود في الذهن لأول وهلة يزول. وكذلك لما بنتكلم عن شبه، الشبه ديت هي عبارة عن شيء اختلط على المرء فعنده شبه عايز حد يزيلها له. أنا عندي شبهة التوحيد، يعني عايز واحد يقول له مين خلق ده ومين خلق ده ومين خلق ده ويثبت وحدانية الله عز وجل وهكذا. الشبهة دي يعني تدفع، وإحنا معنيين بهذا الأمر. عشان كده المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن إزاي عثمان جمع الناس على حرف واحد والأحرف السبعة بقيت. ما أنت بتقوله على حرف واحد ولاحظت السبع بقيت ازاي؟ في تناقض. ازاي في تناقض؟ جمعهم على عرض واحد مع بقاء الاحرف السبعة. مثل هذا محتاج اننا نقضي. طبعا دلوقتي الساعة دلوقتي يعني 7:30، فالوقت المتاح لدي خلص. احنا كنا قلنا 1:30 لساعتين، مش كده برضو؟ حد يعني يكتب لي اذا كنت انا فاهم كده صح ولا لا. تمام تمام. طيب في طيب اي سؤال قبل ما اخلص؟ يعني انا ادي كده 5 دقائق اذا كان في اسئله. هل ترتيب السور والايات موقوف ام هو اجتهاد من الصحابه؟ على اي اساس تم ترتيب الايات؟ تمام، هذا سؤال سابق لاواني. السؤال معانا ان شاء الله، معانا بس جاي. احنا لسه ما اتكلمناش عن جامع عثمان، احنا لسه لا اتكلمنا عن اي حاجه، دوب جبنا الدواعي اللي جعلت عثمان يجمع القران. لسه بعد كده ان شاء الله هنكتب كيف جمعه ومين اللجنه و ايه الشبهات الكتيره اللي تعرض ليها الجامع بخلاف جامع ابو بكر. جامع عثمان ده مشكله كبيره، لان في شبهات كبيره جدا جدا يتعرض ليه من المستشرقين ومن اعداء الدين ومن حتى من بني جلدتنا لما ينتسبون الاسلام. ده كله هيتعرض ليه، من ضمن ان شاء الله هيتعرض ليه ترتيب الايات والسور. بعد ما نخلص بقى ويتم ارسال المصاحف وكده هنبدا نتعرض ترتيب الايات والسور. هل هو امر توقيفي او اجتهادي؟ موقوف يعني توقيف. هل هو توقيف او اجتهادي؟ هل ارسل ما تم كتابته؟ لا، يعني ارجو المحاضره الخامسه اللي فاتت انا بعت منها ورقتين للاخت وفاء، فان شاء الله باذن الله اكمل النهارده او بكره، ربنا يعيني، بس ان شاء الله اكمل كتابتها وابعتها لها، وهتبعت لكم للمحاضره الخامسه كامله باذن الله، والسته كمان ان شاء الله اللي هي بتاعت النهارده دي اكتبها وابعتها. هتبقى معاكم الورق كله موجود. تمام تمام تمام. بالنسبه للنهارده في اي حاجه؟ في سؤال كده؟ طيب ماشي، انا بس كده اختم كده. طيب بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفقكم الله جميعا لما فيه الخير والصلاح. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.